هذا السلطان العموي. إيه نعم شيخ. هذا بارك الله فيه ما يعرف التوحيد. إيه يعرف التوحيد. ليس يعتبر من شراح التوحيد. نعم هو لقد أستاذ شيخ. إيه ما يعتبر من شراح التوحيد لأنه هو بارك الله فيك يعني جاب هذا الشرح يرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. صلى الله عليه وسلم. فهو يعني ليس من شراح التوحيد. جزاك الله خير. نعم.